السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعيز أبدأ حلقة النهاردة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما مداوم عليه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ختم صلاته بعد التحيات يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أخطر أربع مشاكل ممكن يقابله الإنسان، النبي قدم أخطرهم مشكلة القبر، النبي قدم أخطرهم مشكلة القبر. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يا رسول الله، أنت اللي ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجيرك من عذاب القبر، أن يؤمنك من عذاب القبر، أنت يا رسول الله؟ أيوة أنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف من هذا المكان، بيخاف من عذاب القبر وما يحدث فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوضح لنا حديث الصحابة بيوضحوا لنا قد إيه النبي كان بيخاف من هذا العذاب. يقول أبو هريرة، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، ارتعدت فرائصه، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلينا وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجلان يعذبان في قبرهما، أما الأول فكان لا يستر من بوله، وأما الثاني فكان يؤذي الناس بلسانه. مجرد أنه كان بيؤذي الناس بس بلسانه، يغلط في ده ويغتاب ده وتقع في عرضه دي وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وارتعش، النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت فرائصه مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن لو ربنا سبحانه وتعالى غير نوميس الكون وإحنا قدرنا نسمع أصواتها من بعض الناس اللي بتعذب في قبورها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمعتم أصواتهم لصعقتم. الناس تصعق لو سمعوا أصوات من يعذبون في القبور. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أخطر مشكلة عنده بيقدمها دايما في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لأنه يعلم يقينا أن أقل مرتبة من مراتب عذاب القبر. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما روى أبو الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر برجل أن يضرب في قبره 100 ضربة، 100 صوت، فلا زال يدعو الله سبحانه وتعالى حتى جعله الله ضربة واحدة فضربها، الضرب بالصوت، اتجلت جلدة واحدة بس، فامتلأ قبره عليه نارا، ضربة واحدة بس فامتلأ قبره عليه نارا. عرفتوا ليه النبي كان بيتعوذ من عذاب القبر؟ عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من عذاب القبر؟ كما قال في الحديث الآخر: ويقيد له اللي ضيع العمل، اللي ضيع الصلاة، اللي عق الوالدين، اللي ظلم الناس، يقيد له أعمى أبكم أصم ومعه مرذبة من حديد فيضربه بها ضربة يخر بها للأرض السفلى ويصرخ بها صرخة لو سمعها الثقلان لصعقوا. ده كلام النبي. عرفتوا كان ليه بيتعوذ من عذاب القبر؟ عرفتوا ليه النبي كان خايف من عذاب القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء معركة من المعارك، وأحد ممن شارك المعركة غل شملة، سرق شملة من الغنائم قبل أن توزع، قال والصحابة قالوا هنيئا له الجنة، النبي يقول: والله لقد رأيت قبره مشتعلا عليه نارا في برد غلها، في برد غلها. يعني ما سرقش نصيب أخته من الأرض أو من المال أو أكل أموال الناس بغير وجه حق، ده حتة شملة، حتة عباية بسيطة كده سرقها من المعركة، سرقها من الغنائم. النبي قال إن قبره الآن ممتلئ عليه نارا. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من عذاب القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي مش هيقدم العمل الصالح، اللي هيسرف في الدنيا بالمعاصي، اللي مش هيكون أبدا في يوم من الأيام وضع هذا المكان في ذهني أو في قلبي، هذا الإنسان لما بيضيع العمل الصالح ويوضع في هذا المكان ويسأل: من ربك وما دينك وما عملك، ويعجز عن الإجابة، ويعجز عن الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيفتح له باب إلى النار ولا يزال يأتيه من ريحها وسمومها إلى قيام الساعة، بل ويفرش له من النار أرضية قبره من نار جهنم. أوعى تظنوا أن نار جهنم دي نار عادية، لا، ده النبي قال: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من عذاب القبر؟ لأن ممكن الواحد لسانه يعجز عن الكلام، يعجز عن النطق بكلمة التوحيد في هذا الوقت، والعياذ بالله يفرش له قبره نار، يفرش له قبره نار. عشان كده كان النبي يقول أعوذ بك من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من معاصي كتير جدا تكون سبب إن العبد يهلك داخل هذا القبر، يهلك داخل هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا يضرب بصوت واحد، ضرب صوت واحد كده فامتلأ قبره عليه نار، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل لما يا رب أنا ضربت هذا الصوت ليه؟ فقال لأنك مررت على مظلوم فلم تنصره. انت مررت في يوم على ايام على مظلوم وعمرك ما نصرته، امال اللي ظلم هيكون مصيره في القبر؟ اللي ظلم زوجته، اللي ظلم اولاده، اللي ظلم جاره، اللي ظلم الناس، اللي اكل الحقوق، اللي اكل الاموال، اللي ضيع، اللي هتك الاعراض، انت وضعك هيكون ايه؟ وضعك هيكون ايه لو وضعت في هذا المكان؟ احذروا عباد الله. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في اول دعائه اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر قبل ما يقول عذاب النار؟ لانه يعلم يقينا ان اللي هياكلك اللي هيهلك هنا كل اللي جاي بعد كده اشد واصعب، لان دي اول منزله من منازل الاخره. فمن نجا فما بعده ايسر، واللي هيعذب في هذا المكان نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يتولاه برحمته. النبي صلى الله عليه وسلم حذر انسان وراى بعينه صلى الله عليه وسلم عقوبات ناس داخل قبورها. راى النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وهو يسبح في بحر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم راى الزناة، الخونه اللي خانوا، المرأة اللي خانت والرجل اللي خان ووقع في الفحشة والعياذ بالله، وهم قبورهم بقت أصبحت كالتنور، توقد عليهم نار، توقد عليهم نار، هم يصرخون فيها ويبكون في أنتن ريح تخرج منهم، لأنهم كانوا في الدنيا والعياذ بالله من أصحاب الفحشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي بيكذب الكذبة كيف يشقق شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، وبعد كده يروح على الجانب الآخر أيضا يقطع هذا وهذا وهذا وإلى قيام الساعة. وسبحان الله يقطع جزء، الجزء الثاني يلتئم، يروح على الجزء الالتئم يقطعه، وهكذا. ليه؟ أسوأ يكذب الكذبة الواحدة تنتشر في الأفاق، الصحفيين والإعلاميين والإنسان اللي بيكتب على الفيسبوك خبر كاذب ده بيعذب في قبره. النبي قال للي ربنا أتى القرآن، اللي ربنا أتى القرآن ونسي هذا القرآن ولا يقوم به مضجع على قفاه وعلى رأسه رجل معه حجر فيضربه على رأسه بالحجر فتنفلق الرأس ويتدهدى الحجر، وعلى من الرأس تلتئم يأتي بالحجر فيضربه على رأسه، وهذا مصيره وهذا حاله إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة ناس بتعذب إلى قيام الساعة بسبب ذنوب أنت كنت حافظ كم جزء ودلوقتي نسيتي وبيصليش قيام الليل، أنت كنت حافظ القرآن، ده أنت كنت بتحفظ في المسجد المجاور ليك ومع ذلك سبت وضيعت، يكون هذا هو الحال وهذا المصير. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من عذاب القبر؟ كان بيتعوذ من عذاب القبر، ضربة واحدة امتلأ قبره عليه نارا. طب يا ترى كل هذه الأعمال اللي احنا عملناها في الدنيا خلاص هنهلك في هذا المكان؟ الطريق قدامنا مفتوح إن شاء الله، الطريق قدامنا مفتوح والمنجات كثيرة بإذن الله عز وجل. ايه يا ترى اللي ينجينا في هذا المكان؟ واحد، توحيدك الخالص لله سبحانه وتعالى، بحيث لا تشوب هذا التوحيد بشائبة شرك، لا تنذر لغير الله أو تذبح لغير الله أو تطوف بقبر أو تعتمد على صاحب قبر، أبدا، توحيدك الخالص. قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ده الأمر الأول. الأمر الثاني تب إلى الله الآن، تب إلى الله الآن من كل ذنب أنت عملته قبل ما تتحط هنا. سهل أنك تتوب دلوقتي في الدنيا، إذا اعترفت بذنبك تاب الله عليك. يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاعترف به واستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بذنب فاعترف به واستغفر الله غفر الله له. كل الذنوب اللي النبي قال على عقوبتها داخل القبور طب منها الآن ورد المظالم لأهلها، إن شاء الله ربنا يعافيك داخل هذا المكان. ثلاثة، سورة تبارك. سورة تبارك، النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر أو الواقية من عذاب القبر أو المنجية من عذاب القبر. عشان كده كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم كل ليلة ما بيناموش، وده كان فعل ابن مسعود لا ينام الليل إلا بعد أن يقرأ هذه الصورة كل يوم يقرأها. ليه؟ علشان ينجو بها، مش قراءتها وبس، ده قراءتها والعمل بيها تكون منهج حياة لنا كلنا، مش كده وبس. ومن العلامات اللي تدل إن شاء الله إن العبد هينعم في هذا المكان ويأمن بإذن الله عز وجل من العذاب اللي يموت في ليلة الجمعة أو نهارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في ليلة الجمعة أو نهارها فقد وقاه الله عز وجل فتنة القبر. من ذلك أيضا المبطون اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بداء في البطن، بمرض في البطن، سرطان أو كبد أو كلى أو غير ذلك، وصبر ثم مات. هذا العبد ينجو بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه، اللي بيقتل بسبب داء البطن وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة القبر. جاهد نفسك، فالمجاهد يؤمنه الله سبحانه وتعالى. جاهد بنفسك ومالك إن استطعت، فإن لم تملك فجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصية الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الشهيد اللي بيموت في المعركة: للشهيد عند الله 7 خصال على رأسها إنه يأمن من فتنة القبر. وأهم شيء عندي اللي من أجله عملنا 4 حلقات هنا في المقابر: عملك الصالح، لأن العمل هو اللي هيكون سبب لنجاتك في هذا المكان. حافظ على صلاتك، قراءتك للقرآن، بر والدين، اوعى تظلم حد، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. خالق الناس بخلق حسن، في ساعتها إن شاء الله تبارك وتعالى لما يوضع الإنسان في هذا المكان ينعم بإذن الله تبارك وتعالى ويجد من يؤنسه في وحشة هذا المكان. ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أي إخوان لمثل هذا فأعدوا. وما تنسوش إن النبي قال لنا: أول منزلة من منازل الآخرة القبر، فمن نجا منه فما بعده أيسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا جميعا روضة من روضات الجنات بفضله وكرمه ومنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.